جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا تيمم الإنسان فصلى النافلة قبل الفرض هل يبقى على تيممه أم يلزمه تيمم آخر للفرض؟ إذا كان قد تيمم وقد دخل الوقت فإنه يصلي فروضا ونوافل، أما إن تيمم قبل دخول الوقت فإنه يتيمم للفرض ثم يصلي فروضا ونوافل. ويقول: هل يبقى على تيممه في الفرض الأول والثاني والثالث إذا لم تقض الوضوء؟ نعم نعم، هذا هو الأرجح إن شاء الله. يقول السائل: سجدة الشكر هل هي واحدة أم اثنتين وهل لها سلام؟ سجدة الشكر واحدة، إذا تجدد لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة بشرت وفرحت تخر لله ساجدة سجدة واحدة، وإن سلمت فلا حرج وإن لم تسلم فلا حرج، إن سلمت طيب وإذا ما سلمت فلا حرج، مثل سجود التلاوة. يقول السائل: إنني طالب أدرس في بلاد الغرب ويوجد بالمدينة التي أسكن فيها بالقرب مني مسجد، ولكن يقال أنه إمامه من أهل البدع في أفكار معتقداتهم، هل تجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ إذا كانت البدع التي يرتكبها مما يؤدي إلى الكفر فإنك لا تقتدي به، وأما إذا كانت بدع يعني دون الكفر إنما هي فيها بعض المخالفات ولم تجد غيره فصلي معه خير من أن تصلي وحدك، وإن استطعت إرشاده لعل الله أن يهدي على يدك فبين له ذلك. يقول السؤال: كيف يتحقق المبيت في منى وإذا لم يبت الحاج اليوم الأول من أيام التشريق فهل يلزمه شيء؟ الذي لم يبت فعليه دم، لأن المبيت في منى واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، وتحقق المبيت أن يكون معظم الليل في منى حتى يصدق عليه المبيت. يقول: بات في اليوم في اليومين الآخرين لكنه لم يبت إلا في اليوم الأول فقط. على كل حال إنه إذا ترك واحد فكأنما ترك الثلاثة، ما دام ترك ليلة لم يبت وليس له عذر شرعي كأن يكون مريضا أو مرافقا لمريض مضطر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة الذين يرعون الإبل لأنهم يخدمون الحجاج كلهم، ورخص للعباس من أجل سقايته للحجاج. وأما الذي ليس له عذر فإن المبيت في حقه واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، والدم يكون في مكة ذبيحة يأكلها فقراء مكة لا تأكل منها أنت شيء. يقول السائل: إذا كان الإنسان جنب وقرب أن يخرج الوقت هو في البيت مثل صلاة الفجر فهل له أن يتيمم حتى لا يخرج الوقت ويصلي؟ لا لا، فعليك أن تسعى وتغتسل وتصلي في الطهارة، لا تتيمم ما دمت في البيت والماء عندك فليس لك حق، وعليك أن تحرص كل الحرص وتبذل الأسباب لتستيقظ الفجر مع الناس وتصلي في المساجد مع المسلمين، وإياكم والتساهل في شأن الصلاة، إياكم والتساهل في شأن الصلاة. والذي ينبغي لمن عنده زوجة أنه فإذا حصل عليه جنابة أن يغتسل قبل أن ينام حتى لا يضيق عليه الوقت ولا تفوت الصلاة. يقول السائل: امرأة أخطأت في حجها فبدل من أن تطوف في طواف الإفاضة والسعي سعت ثم طافت ما حكمها؟ ما دام انها طافت فان شاء الله الامر اقول ان شاء الله جائز. ذكر العلماء انه لا بأس في تقديم السعي على الطواف، وعلى هذا ان شاء الله حجها صحيح. يقول السائل: اذا كان وقت صلاة الفجر كاد ان يخرج ونحن على سفر وسائق الباص وراعي الراحلة رفض الوقوف ولم يجد سائق الباص مكانا لكي يقف، هل علينا أن نتوضأ ونصلي في الباص حتى لا يخرج الوقت، وهل نعيد عند وقوف الباص؟ الباص يمشي في الأرض ما هو يمشي في السماء، فلذلك كل مكان بإمكان الباص يقف، هذا عذر واهي، ما ظل لهم عذر. الباص ليس في لجة ماء ولا في الجو، الأرض كلها ولله ممكن أنه يقف في أي مكان ويصلون، فهذا عذر واهي وليس بصحيح، والواجب أنهم يجبرونه على الوقوف ويصلون، يتوضؤون ويصلون، هذا الواجب عليهم. يقول السائل: بعض الجبائر خشية أن يلحق مكان الجرح ضرر يزاد على مكان الجبيرة على مكان الجرح حتى لا يلحقها ضرر، فهل يقاس عليها ما قلت من أنه يغتسل أنه يتوضأ لمكان الزائد؟ نعم، هذا هو المقصود، المكان الزائد أولا هو يمسح مكان الجبيرة ثم يتيمم من أجل الزائد. سائلا يقول لم يوضح، يقول: رمينا بعد صلاة الفجر في اليوم الأول في اليوم الثالث واليوم الأول والثاني بعد صلاة العصر، هل هذا جائز؟ أما بعد العصر واليوم الأول يوم العيد هذا ما في إشكال إن شاء الله أنه يجوز، أما بقية الأيام كونه يرمي في الصباح هذا كان للضرورة أفتوا به علماؤنا، أو بعض العلماء أفتى به منذ سنتين يوم كان مكان الجمرة ضيق ويخافون على الناس من الزحام أن يقتل بعضهم بعض، أفتوا بأنه يجوز الرمي حتى في الصباح، والله أعلم، عليه أن يسأل العلماء الكبار هل هذا يدخل في حالة الضرورة، وإلا فعليه أن يذبح فدية حتى يطمئن. يقول السائل: هل المبيت قبل بداية مزدلفة بمقدار كيلو هل فيه شيء؟ إذا بذل الإنسان جهده وبلغ أقصى ما يستطيع وأقرب ما يستطيع إلى منى يقولون أنه إن شاء الله يجزئه، المهم أنك تبذل جهدك بحيث أنك تكون أقرب ما تستطيع إلى منى بحسب ما تستطيع، ملتصق بالمخيمات، فعند ذلك تكون معذور إن شاء الله. قل في مزدلفة ليلة العيد. ليلة العيد؟ نعم، المبيت في مزدلفة بات في قبل بداية مزدلفة بمقدار كيلو. أي لا لا، الذي ما دخل مزدلفة ما بات في مزدلفة، الذي ما بات ما دخل حدود مزدلفة ما بات بها، والذي لم يبت بها فعليه دم، لأن المبيت بمزدلفة واجب. يقول بمقدار واحد كيلو فقط. أيه، والكيلو ما هو قليل، الكيلو مسافة. يقول السائل: انتظار النبي صلى الله عليه وسلم للزوال في الأيام التشريق ألا يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؟ هذا المفهوم، هذا اللي كنا نعمل عليه، وهذا كلنا نقوله لمن سأل، لكن إن علمانا منذ سنتين أفتوا لما حصل معارك زحامات شديدة ومات بها خلق كثير، قبل أن توسع الجمرات طولا وعرضا، فأفتوا بجواز رمي الجمرة ولو في الصباح، وقالوا إن المشقة تجلب التيسير والدين يسر ويعني أفتوا للناس من أجل هذا. وإلا فالمعروف إن ما إن الرمي ما يبدأ إلا بعد الزوال ويمتد إلى آخر الليل، لأن النهاية ما فيها حد إلا أنك لا تصل إلى الفجر ترمي كل الليل يجوز. وأما في الصباح الآن حتى الذي أفتوا في جواز الرمي في الصباح الآن سحبوا فتواهم فيما أعلم، قالوا إنه الآن ليس هناك عذر، العذر زال لأن الجمرات تضاعفت أضعاف طولا وعرضا، فالحمد لله وزيادة تنظيم كذلك، ما أحد يقابل أحد ولا أحد يزعم أحد، فلذلك لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال ويمتد الرمي إلى آخر الليل. يقول السائل أنه قام بعمرة بعد إتمام مناسك الحج وبعد أن أتممها قال أنه نزع ملابس الإحرام دون أن يحلق شعره لأنه قد حلق في الحج، هل يلزمه شيء؟ عليه دم إذا كان أنه ما حلق، إذا كان أنه ما حلق فعليه دم، لا يوجد شعر في رأسه حلق. يمر الموس على رأسه، يمر الموس والموس بيجد شعر آمد. يمر الموس على رأسه وإن شاء الله يبيجد، لكن ما دام ما فعل عليه دم، والله أعلم.